السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله ندعوه ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره لا يوم الدين. ثم أما بعد، فأرحب بالإخوة الكرام في مستهل هذا اللقاء وهذا الدرس، وهو الدرس الثالث بعد المئة من سلسلة دروس شرح العقيدة الطحاوية، سائلين الله عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ربنا ويرضاه. اللهم إنا نسألك الفقه في الدين والثبات على الأمر. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم أعطني الهدى ودين الحق الذي بعثت به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم اجعلنا ولإخواننا في سوريا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم عليك ببشار وزمرته، اللهم اقتناهم بما شئت، اللهم إنا نبرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. أما بعد، أيها الأحبة، فحديثنا هذه الليلة هو استمرار لما سبق الكلام فيه فيما يتعلق بالإشارة إلى بعض أصول منهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع النصوص الشرعية. وكان الحديث السابق بالكلام على قضية أن أهل السنة لا يعدلون عن النص الصحيح ولا يعارضوه بمعقول ولا قول فلان وإلى غير ذلك من الأمور. وتقدم الكلام على هذه المسألة المهمة، وهي مسألة خطيرة ومهمة، وخاصة في عصرنا الحاضر الذي كثرت فيه الفتن وتكالبت فيه الإحن على الأمة الإسلامية، وظهر من هذه الأمة من يطعن بصورة مباشرة أو غير مباشرة في النص الشرعي، أو بعبارة أخرى في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، في الحيلولة بين الأمة وبين كتاب ربها وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد أحيوا من درس مما أثاره أصحاب الأهواء والبدع المتقدمون، وزادوا عليه من شبهات المستشرقين وغيرهم ما لا يخفى على متأمل. وحينما نلاحظ بين الفينة والأخرى أن يظهر من هذا المجتمع وللأسف من يشد ويأتي بكلمات موبقة، بعبارات مزعجة، وبألفاظ إلحادية أو ما ينال من نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا بلا شك من الأمور المزعجة جدا، إنما هو أثر من آثار هذه الحملة الشرسة على النص الشرعي والتهوين من أمره والتشكيك فيه وفي حملته وفي مناهجه إلى غير ذلك من الأمور. فإن هذه الأصوات الشاذة والأصوات المزعجة التي تظهر بين الفينة والأخرى إنما هي نتاج طبيعي لهذا الأمر الخطير. ولذلك فإن الواجب على المسلمين جميعا أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في أنفسهم، أن يعرفوا خطورة ما يحاك حولهم وما يراد بهم وما يقسم لهم، وألا يترك الأمر على الغالب، الحبل على الغالب، ويترك الأمر لكل من شاء أن يقول ما شاء في كتاب الله تعالى وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، الموضوع ذو شجون، ولعلي لا أستطرد كما سبق أن استطردت في هذا الموضوع، لأننا لنا ثلاثة دروس لم نتجاوز يمكن الصفحتين في هذا الموضوع، ولكن الحر تفيه الإشارة. من وسائل الحلولة بين المسلمين وبين الاعتصام بكتاب ربها وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وتهوين عظمة الكتاب والسنة في قلوب الناس هو حديثنا هذه الليلة، وهو من المسائل أو من الأمور القديمة الحديثة، ألا وهو ما جاء من نزاع في الكلام في قضية قبول خبر الواحد أو الآحاد، هل يفيد العلم أم لا يفيد، وما يترتب على ذلك من المسألة. هذه القضية من القضايا التي حدثت بعد القرون الثلاثة المفضلة، وهو تقسيم الأخبار إلى أحاد ومتواتر، والزعم بقبول المتواتر، أما الآحاد فإنه لا يفيد إلا الظن. ثم أيضا رجعوا إليه وقالوا إن خبر الآحاد إن كان يتعلق بمسائل الاعتقاد فلا يقبل، وإن كان يتعلق بالمسائل العملية الفقهية الفرعية فهذا مقبول على إفادة الظن فقط. وهذه القضية من أوائل هذا، لا شك هذا التقسيم تقسيم حادث لم يدل عليه كتاب ناطق ولا سنة متبعة ولا قول صاحب من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا التابعين، إنما حدث من بعدهم، وخير من تزعم لهذا الأمر هم المتكلمون ومن تأثر بهم من الأصوليين. وقد رد عليهم العلماء قديما وحديثا وبيّنوا خطورة هذا المنهج وهذا المسلك في الرد كثير من نصوص الكتاب والسنة، بل من نصوص السنة على وجه الخصوص بما يتعلق في دلالة الثبوت هنا، لأن خبر الآحاد يتعلق بمسألة الثبوت، ثبوت النص. وبناء على هذه الشبهة التي يرددونها فإنه يمكن أن يرد ثلاثة أرباع السنة بمثل هذه الشبهة، وهي شبهة حادثة كما سبق لم يرد فيها دليل شرعي الكتاب الناطق ولا سنة متبعة من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولا من أتباعه من أصحاب القرون المفضلة الثلاثة. مصيبتنا أن هذه الشبهة وهذا المسلك الخطير في الحلولة بين الناس وبين العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم كانت عند المتقدمين محصورة على المسائل الاعتقادية، أما في هذا العصر فقد وسعوا الدائرة حتى نالت أيضا المسائل التي تخالف أهواء، سواء كانت من المسائل الأصولية العقدية أو من المسائل الفروعية، فما دامت أنها تعارض ما يريدون فإن سلاح أن هذا خبر أحد يرد بكل وقاحة وبكل سوء أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مما هو من المشكلات والمصائب المعاصرة التي نصلي بنا بها في زمننا الحاضر. هنا على كل مسألة العبارة التي تردد وهي لا مشاحة في الاصطلاح، هذه العبارة من حيث مبدأ لا مشاحة في الاصطلاح، ولكنها ليست على إطلاقها، فالاصطلاح إذا ترتب عليه مفسدة فإنه مردود وفيه مشاحة بلا شك. ومن هذه المسائل التي اصطلح عليها الأصوليون وغيرهم في قضية تقسيم الأخبار إلى متواتر وأحاد، فلا شك أنه من حيث المبدأ لا مشاحة في ذلك، والخبر المتواتر هو ما نقله جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب، أما الآحاد فهو ما لم تتوفر فيه شروط المتواتر. فهذا من حيث المبدأ هذا التقسيم تقسيم لا إشكال فيه، وهذا التقسيم نستفيد منه عند الترجيح بين الأدلة، فإذا تعارضت الأدلة وصارت الأدلة يعني متكافئة في مسألة ما فإنه ينظر فيما هو أثبت في هذه النصوص بين ما هو متواتر وبين ما هو دون ذلك، فهو يستفاد منه ويفيد وينفع في مسألة الترجيح بين الأدلة. أما أن يبنى عليه قضايا وأصول منهجية واعتقادية يفرق بين دين الله عز وجل بين ما يسمونه بالأصول والفروع ويجعلون على ذلك أحكام، فلا شك أن هذا مما فيه مشاحة ولا يقبل بحال من الأحوال، لأن أول من قسم الدين إلى أصول وفروع هم المتكلمون، وهذا التقسيم إذا كان الغرض منه والتسهيل والتبسيط والتعليم فلا مشاحة لذلك. أما أن يرتب على هذا التقسيم أن الأصول لا يقبل فيها ما جاء عن خبر الآحاد فهذا باطل. قضية أن الأصول لا يعذر فيها بالجهل بإطلاق فهذا باطل، إلى غير ذلك مما ترتب على هذا التقسيم السيء والتقسيم الذي بنوا عليه أصولا فاسدة وباطلا مخالفة لكتاب الله تعالى ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ولما كان عليه السلف الصالح رضي الله تعالى عليه من العلم والعمل، من العلم والعمل، فلم يكونوا يفرقون بين أصول الدين وفروعه ويقولون كل من عند ربنا ويؤمنون بالكتاب كله ويرون أن ما ثبت بالفروع يثبت بالأصول والعكس بالعكس، وأن ما سمي فروعا ففيها أصول وفيها فروع وما سمي فروعا ففيها أصول وفيها فروع. نعود إلى كلام المصنف رحمه الله تعالى ونستكمل الحديث فيما سيأتي فيما يتعلق بهذا الموضوع. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وخبر الواحد تفضل. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وأجزل له الأجر والمثوبة وكان بعلمه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بقبول عملا به وتصديقا له يفيد العلم اليقيني عند جماهير الأمة، وهو أهل قسمين متواتر، ولم يكن بين سلف الأمة في ذلك نزاع. كخبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات. وخبر ابن عمر رضي الله عنهما: نهى عن بيع الولاء وهبته. وخبر أبي هريرة رضي الله عنه: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. وكقوله: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وأمثال ذلك. وهو نظير خبر الذي أتى مسجد قباء وأخبر أن القبلة تحولت إلى الكعبة. أحسنت، بارك الله فيك. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول عملا به وتصديقا له يفيد العلم اليقيني عند جماهير الأمة. هذه قاعدة سلفية، هذه قاعدة سلفية. خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول عملا به إن كان طلبا، وتصديقا له إن كان خبرا، فإنه يفيد العلم اليقيني عند جماهير الأمة، عند جماهير الأمة، بل هذا مما أجمع عليه سلف الأمة، وحكى الإجماع غير واحد من الأئمة، وما حصل الكلام فيه إلا عند المتأخرين. وعليه فإن جماهير المتأخرين من الفقهاء والمحدثين يقولون بأن خبر الواحد إذا حدثت القرائن وتلقته الأمة بالقبول فإنه يفيد العلم. هذا قول جماهير الأمة عند المتأخرين. أما عند المتقدمين فقد حكى فيه غير واحد الإجماع على ذلك. ومن أوائل من تصدى للكلام في هذه المسألة هو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة وفي الأم، فيقول الشافعي: إذا حدث الثقة عن الثقة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا حدث الثقة عن الثقة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. صرح بحكاية الإجماع من جاء بعد الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بعد أن اتسعت دائرة الخلاف في هذه المسألة. ومن هؤلاء من حكى هذا الإجماع الإمام ابن عبد البر المالكي رحمه الله تعالى في التمهيد وفي جامع البيان العلمي وفضله. يقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى وهو من الأئمة المتقدمين المتوفى سنة 463 للهجرة في القرن الخامس، يقول أجمع أهل العلم من أهل الفقه والأثر في جميع الأمصار فيما علمت، هذا يعني اختيار منه رحمه الله تعالى، على قبول خبر الواحد العدل وعلى إيجاز العمل به إلى حد، ولم ينسخ شيء من أثر أو إجماع. قال على هذا جميع الفقهاء في كل عصر، على هذا جميع الفقهاء في كل عصر من لدن الصحابة إلى يومنا هذا القرن الخامس إلى يومنا هذا. قال ممن شد عن هذا الإجماع إلا الخوارج وطوائف من أهل البدع، انتهى كلام رحمه الله تعالى. وهذا في التمهيد في المجلد الأول في الصفحة الثانية في أول سنة. ويقول الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية في علم الرواية، والعجيب أنه توفي رحمه الله تعالى في سنة وفاة ابن عبد البر في سنة 463 في القرن الخامس، يقول الخطيب رحمه الله تعالى وعلى العمل بخبر الواحد كان كافة التابعين ومن بعدهم من الفقهاء الخالفين في سائر أمصار المسلمين إلى وقتنا هذا. قال ولم يبلغنا عن أحد منهم إنكار لذلك ولا اعتراض عليه، فثبت أن من دين جميعهم العمل بخبر الواحد. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وحكاية الإجماع في هذه المسألة كثيرة. الشاهد أن المصنف رحمه الله تعالى يقول خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول عملا به وتصديقا له يفيد العلم اليقيني عند جماهير الأمة. قال وهو أحد قسمي المتواتر، والواقع أنه أحد قسمي الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم إما متواترة أو آحاد، والآحاد يدخل فيها المستفيض والمشهور والعزيز، التقسيمات التي عند العلماء. لكن الخبر إنما هو إما آحاد أو متواتر، والمتواتر ينقسم إلى قسمين: تواتر معنوي وتواتر لفظي. تواتر لفظي وما تواتر لفظه معناه وهذا أقوى لا شك، أو تواتر معنوي وهو ما تواتر معناه في أكثر من حديث وإن لم تتواتر الفاظ. لكن أن يكون خبر الواحد هو أحد قسمي المتواتر هذه عندي أنا مشكلة. وأنا قلت لعل أحد عنده نسخة فيها غير ذلك، لكن ما دام أن هذه جميع النسخ، فالواقع أن الخبر الواحد هو أحد قسمي الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يكون أحد قسمي المتواتر فهذا ما لم يظهر لي وجهه والله أعلم. قال وهو أحد قسمي المتواتر. طبعا الخبر الواحد أيضا ينقسم إلى مقبول ومردود، إلى مقبول ومردود، وهو يعني هنا بالخبر خبر الواحد المقبول، وخبر الواحد المقبول هو كما هو معروف ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله من أول السند إلى منتهى، ولا يكون شاذا ولا معللا، ولا يكون شاذا ولا معللا، وهو تعريف الحديث الصحيح. فإذا نقل الخبر نقله العدل الضابط، العدل الضابط من حيث الأمان ومن حيث لا الحفظ، عن مثله، عن عدل ضابط مثله من أول السند إلى منتهى بحيث لا يكون منقطعا ولا مقطوعا، ولم يكن شاذا ولا معللا، وهو ذا احتراز من النكارة في المتن، قد يكون إيجاد الإسناد عدود وثقات لكن يكون المتن منكرا، قال فهذا هو حد الحديث الصحيح، وهو حد خبر الخبر الأحاد أو الواحد المقبول. وقد يكون الراوي واحدا وقد يكون أكثر، فكل ما لم يكن متواترا فهو أحاد، قد يكون واحد اثنين أو ثلاثة أو أربعة. وحد التواتر كما ذكرنا فيما تقدم هو نقل جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم عادة على الكذب. هذا الجمع يعني اختلف في تحديده، وهو راجع بين العرف، بعضهم قال عشرة، بعضهم زاد قليلا، بعضهم نقص. فالشاهد أن كل ما لم يبلغ حد التواتر فهو آحاد، ولذلك يدخل فيه المشهور والمستفيد والعزيز وغيرها من تقسيمات العلماء في هذا الموضوع. أما خبر الواحد المردود فهو ما لم يكن توفرت فيه شروط الصحة، صحة الخبر المتقدمة، وهذا ليس داخل في حديثنا. قال وهو أحد قسمي المتواتر. قال ولم يكن بين سلف الأمة في ذلك نزاع، وهذه من دقة المصنف رحمه الله تعالى أنه ذكر قال عند جماهير الأمة، يعني به المتأخرين، أما عند المتقدمين من السلف فهو إجماع كما ذكرنا من كلام ابن عبد البر وابن الأول الخطيب البغدادي وغيره من العلماء المتقدمين قبلهم الإمام الشافعي وغيره. قال ولم يكن بين سلف الأمة في ذلك نزاع، لم يكن بينهم نزاع لقبول الخبر إذا ثبت صحته عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر لذلك أمثلة، وقبل أن نذكر الأمثلة قال وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول عملا به وتصديقا له يفيد العلم اليقيني عند جماهير الأمة. هنا أشار إلى اشتراط القرينة في قبول خبر الواحد، وهذه القرينة قد تكون قرينة واحدة وقد تكون أكثر من قرينة، وهذه القرائن قد تكون في الخبر ذاته وقد تكون في المخبر وقد تكون فيهما معا في الخبر والمخبر به. فإذا وجدت قرينة أو أكثر فإنها ترفع درجة دلالة الخبر من الظنة إلى العلم، ويكون يفيد العلم اليقين. وهذه القرائن مثل من هذه القرائن ذكر المصنف هنا ما تلقت الأمة بالقبول عملا به وتصديقا له. كون الحديث تلقت الأمة بالقبول وانتشر بينها وعملوا به إذا كان في الأحكام أو صدقوا إذا كان في الأخبار، فهذه قرينة على ثبوت هذا الخبر وعلى لزوم العمل به وعلى إفادة اليقين. من هذه القرائن وهي داخلة في هذا الأمر مثلا ما رواه الشيخان أو أحدهم، فأحاديث الصحيحين هي من الأحاديث التي تلقتها الأمة بالقبول. فهذه الأحاديث تفيد العلم وتوجب العمل بها، لأن الأمة تلقتها بالقبول. من ذلك أيضا مثلا، وهذا متعلق بالقرينة ومتعلق بالمخبر به، ما كان مسلسلا للأئمة الحفاظ، وهناك ما يسمى بالسلاسل الذهبية في رجال الإسناد، ومنها ومن أشهرها وأهمها وأقواها حديث مالك عن نافع عن ابن عمر، فهذه قرينة تدل على إفادة اليقين لهذا الخبر لهذا الحديث من القرائن. ومما يتعلق بالخبر والمخبر به مثلا الاستفاضة، أن يكون الحديث مستفيضا، فهو الذي رواه في أصله واحد ثم استفاض واشتهر، فهذا هو من أقسام ومن أنواع الخبر الواحد، لأنه رواه واحد لكنه استفاض واشتهر فأفاد العلم واليقين، وهو ما مثل به المصنف رحمه الله تعالى هنا لما قال كخبر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إنما الأعمال بالنيات، فهذا خبر أحد لكنه استفاض واشتهر. ولذلك يدخل في عده العلماء ربع العلم بعضهم اكثر وغير ذلك من الامور، لانه يدخل في كل عباده، انما الاعمال بالنيات. فهل يقبل من شخص ان يقول هذا خبر احد لا يفيد العلم؟ فذكر المصنف رحمه الله تعالى عده امثله من هذه الاحاديث، قال في خبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه انما الاعمال بالنيات، وخبر ابنه عمر رضي الله عنهما نهى عن بيع الولاء صلى الله عليه وسلم وهبته، وخبر ابي هريره لا تنفق المراه على عمتها ولا على خالتها وقد اشتهر واستفاض وعملت به الامه، وكقوله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وأمثال ذلك. هذه كلها حديث أحد لكنها اشتهرت وتلقتها الأمة وعملت بها، فنقلتها من إلى درجة العلم اليقين. نعم. وكقوله قال وأمثال ذلك، وهو نظير الخبر الذي أتى مسجد قباء وأخبر أن القبلة تحولت إلى كعبة فاستداروا إليها. هذا أحد أدلة أهل السنة، قول أهل السنة في وجوب العمل بخبر الواحد. فهؤلاء كانوا يصلون، وأظن الصلاة في العصر كما أذكر في الرواية، كانوا يصلون إلى جهة بيت المقدس، فجاءهم الراوي وقال إن القبلة حولت إلى جهة بيت الكعبة، فاستداروا وهم في صلاتهم عملا بخبر هذا الواحد. لماذا؟ لأنهم أولا هو منهم ويعرفون ثقته، فقبلوا خبره وقاموا بالعمل به فورا، وهذا دليل من أدلة وجوب العمل بخبر الواحد. عندما نقول وجوب العمل بخبر الواحد، الخبر المقبول لا المردود، المردود خارج عن الدائره، وهذا احد ادله اهل السنه في هذه المساله. تفضل. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل رسله واحادا ويرسل كتبه مع الاحاد، ولم يكن يرسل اليهم يقولون لا نقبله لانه خبر واحد، وقد قال تعالى هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فلا بد ان يحفظ الله حججه وبيناته على خلقه لئلا تدخل حججهم وبيناته. يعني بعد أن أشار إلى أحد أدلة الأدلة الدالة على وجوب العمل بخبر واحد، وهو قصة تحويل القبلة، ذكر دليلا أقوى وهو قوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل رسله أحادا، أرسل معاذ وأرسل أبا موسى وأرسل علي وأرسل غيره من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أممه أفراد، وهؤلاء يبلغونهم أمور دينه الاعتقادية والعملية، ولم يفرقوا، ما قالوا لا الاعتقادية لازم يأتينا عشرة من النبي صلى الله عليه وسلم حتى تقوم علينا الحجة، أما في الفروعية فنقبل الخبر الواحد. هذه من المحدثات الحديثة المردودة. فكان صلى الله عليه وسلم يرسل رسله أحادا ويرسل كتبه مع الأحاد، ولم يكن المرسل إليهم يقولون لا نقبل لأنه خبر واحد. قال: وقد قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، يعني فلا بد أن يحفظ الله حججه وبيناته على خلقه. لماذا؟ لأنه ليس هذا، يعني حينما نقول بوجوب قبول خبر الواحد إذا حفت القرائن وتلقت الأمة بالقبول، ليس هذا تساهلا في أمر ديننا وأنه يقبل في الدين ما هب ودب، لا، بل إن الله سبحانه وتعالى حافظ دينه، ولو أراد أحد أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن يكذب يختلق أمرا يقول إنه من الدين وليس هو منه، فإن الله يفضحه ويخزيه ويبين كذبه. وهذا من حفظ الله سبحانه وتعالى لدينه. فحينما نقول بوجوب قبول خبر الواحد، ليس هذا من باب التساهل، وإنما من باب المسارعة في امتثال أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وكل ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم وجب علينا قبوله، بصرف النظر عن عدد رواته. وهذه عبارة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وهي عبارة دقيقة جدا: إذا حدث الثقة عن الثقة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ثابت عن رسول الله، خلاص قامت به الحجة. ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله، يقول: وأما القسم الثاني من الأخبار فهو ما لا يرويه إلا الواحد العدل، لا، هذا دليل على الأخبار تنقسم إلى متواتر وأحاد، ما لا يرويه إلا الواحد العدل ولحظه، ولم يتواتر لفظه ولا معناه، ولكن تلقته الأمة بالقبول عملا به وتصديقا له، كعبارة الشارح قال: فهذا يفيد العلم اليقيني عند أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا من العبارات الإجماع، هذه العبارة من عبارات الإجماع دل على وجوب العمل بذلك. قال المصنف: فلا بد أن يحفظ الله حججه وبيناته على خلقه لئلا تبطل حججه وبيناته. قال رحمه الله: نعم. ولهذا قال الله: من كذب على رسوله في حياته وبعد وفاته وبين حاله للناس. قال سفيان بن عيينة رحمه الله: ما ستر الله أحدا يكذب في الحديث. وقال عبد الله بن مبارك رحمه الله: لو هم رجل في السهل أن يكذب في الحديث لأصبح والناس يقول: لو هم رجل، لو هم رجل على كل لا بعض النسخ في السجن لا. ها في السجنة. نعم، على كل هي دلالة النص واضحة جدا، يعني لو أن يعني، وهذا دليل على ماذا؟ يعني ليس هذا من باب التهاون سلف الأمة في قبول أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لا الله حافظ دينه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ومن حفظ كتاب الله عز وجل حفظ السنة، ولذلك سخر الله لحفظ السنة جهابذة العلماء الذين حفظوا السنة، وهذه الأمة أيضا خصها الله سبحانه وتعالى لأنها الأمة المصطفى المختار الخاتمة بعلم الإسناد الذي اختصت به هذه الأمة، الذي عن طريقه يمكن التثبت من الخبر مهما كان، وهذا من خصائص هذه الأمة، علم الإسناد من خصائص هذه الأمة لا يوجد عند غيرها من الأمة. والتاريخ خير شاهد، فمن أراد أن يخيب على النبي صلى الله عليه وسلم من المتقدمين أو المتأخرين فإنه لا محالة سيكشف أمره ويفضح على رؤوس الأشهر. ولذلك الآن لا يمكن أن يرد، والحمد لله من تسخير الله عز وجل الآن وسائل التقنية الحديثة، أي حديث الآن تسمعه من خطيب ولا من واعظ ولا من شخص ولا تدري مدى عن صحته، فقط أدخل المعلومة ويعطيك الحديث فيه فلان وفلان صحيح ولا ليس صحيح، هذا من نعم الله عز وجل ومن الحجة عليه الحقيقة. أبدا أدخل الحديث ويأتيك الجواب. صحيح أنه في الأول كان فيه نوع من الإشكالية ولا يعلم بذلك إلا العلماء، والعلماء يحتاج إلى مراجعة الإسناد والرجوع إلى الرواة وتوثيقهم وجرحهم وغير ذلك من الأمور، لكن الآن الأمر بالنسبة لنا من السهولة في المكان. وهذا من تسخير الله عز وجل لحفظ هذا الدين، لحفظ هذا الدين. الآن من الصعوبة في المكان أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أو أن تروج الأحاديث الضعيفة والمخلوبة. صحيح أن هناك من يقوله من يتلقفون، هؤلاء كما قال علي رضي الله تعالى عنه همج رعاء لا خير فيهم، أتباع كل ناعر ما يكون جاهل، لكن مسؤولية العلماء والخطباء والوعاظ. والآن لا حجة لأحد يقول والله ما أدري الحديث صحيح ولا لا، إنما وجدته في كتاب. لا، فمن كذب على النبي صلى الله عليه وسلم أو حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يعلم عن ثبوت هذا الحديث لا يجوز من ذلك، وهذه قضية في غاية الأهمية. فعلى كل سفيان بن عيينة رحمه الله قال يقول ما سخر الله أحدا يكذب في الحديث، ولذلك سخر الله لها أولئك الجهاد العلماء، أبدا ما يمكن أن يطرح الحديث إلا ويبين أنه صحيح ولا ضعيف. حتى الذين حاولوا التلبيس والتدليس فيعني صنعوا أسانيد صحيحة رجال ثقات ومتون موضوعه، أبدا على كل انكشف، وهو ما يتعلق بجانب العلة، فكشف العلماء كثير من علل الحديث، ظاهر الإسناد الصحة لكن فيه علة خفية لا يعلمها إلا المهرة بالسنة، أصحاب الصنعة، الذي يعرف أن هذا ليس من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم تكن هناك لا تكون العلة ظاهرة لا يراها كل شخص، فهم صيارفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الآن الصيرفة تعطيه الجنيه الذهب ينظر يقول هذا مغشوش، طيب اشتريه، أنا أشوفه ما شاء الله يلمع ما فيها أي علامة، لكن هو بخبرته يعرف. فكذلك المهرة وصيارفة السنة، يسمع الخبر يقول هذا لم يقله، لم يخرج من فيه صلى الله عليه وسلم. نعم، وهذا من حفظ الله عز وجل لهذا الدين. فهذا سفيان يقول هذا الكلام، ابن المبارك يقول لو هم رجل في البحر أو في البر أو في السحر أن يكذب في الحديث لأصبح والناس يقولون فلان كذاب، أصبح يعني قد ترجح أن يكون في السحر أو يعني لا ظهر يعني يتبين للناس يبين لنا خبر. قال وخبر الواحد وخبر الواحد وإن كان يحتمل الصدق والكذب ولكن التفريق بين صحيح الأخبار وصحيحها لا يعلم أحد إلا بعد أن يكون معظم أوقاته مشغلا بالحديث والبحث عن سير الرواة ليقف على أحوالهم وأقوالهم وشدة حذرهم من الطغيان والزلل. وكانوا بحيث أولهم لم يشابهوا أحدا في كلمة يتفولها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فعلوا من بأنفسهم ذلك. وقد نقلوا هذا الدين إلينا كما نقل إليهم. نعم. طرق الإسلام وإصابة الإيمان. نعم. نعم. يقول وخبر الواحد وإن كان يحتمل الصدق والكذب يعني خبر والخبر ما كان يحتمل الصدق والكذب ولكن التفريق بين صحيح الأخبار وسقيمها لا يناله أحد إلا بعد أن يكون معظم أوقاته مشتغلا بالحديث والبحث عن سير الرواة ليقف على أحوالهم وأقوالهم يكون من أصحاب الفن. هذا الذي تظهر له العلل الخفية ويتبين له صحة الرواية من غيره. قال وشدة حذرهم من الطغيان والزلل وكانوا بحيث لو قتلوا لم يسامحوا أحدا في كلمة يتقولها على رسوله على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو ولا فعلهم بأنفسهم ذلك. يقول وقد نقلوا هذا الدين إلينا كما نقل إليهم فهم طرق الإسلام وعصابة الإيمان. طرق الإسلام كما تعرفون هو جمع تريكة وهي بيضة الحديد للرأس هم حماة الإسلام هم أي دروع الإسلام وحماته وحفظه وعصابة الإيمان وهم نقاد الأخبار وصيارفة الأحاديث. قال فهم طرق الإسلام وعصابة الإيمان وهم نقاد الأخبار وصيارفة الأحاديث فإذا ورد الأمر على هذا من شأنهم وعرف حملهم وخبر صدقهم وورعهم وأمانتهم ضرب له العلم فيما نقلهم ورووه ومن له عقل ومعرفة يعلم أن ظهر له العلم. نعم ظهر له العلم فيما نقلوا. نعم صح. ومن له عقل ومعرفة يعلم أن أهل الحديث لهم من العلم بأحوال نبيهم وسيرته وأخباره ما ليس لغيرهم به شعور فضلا أن يكون معلوما لهم أو رغمنا كما أن المحال عندهم من أخبار سيرويه والخبير وأقوالهما ما ليس عند غيرهم وعند الأطباء من كلام القرآن وجاري موسى ما ليس عند غيرهم وكل ذي صنعة هو أخبر بها من غيره فلو سألت البطال عن أمر عدل أو العطار عن الكذب ونحو ذلك لعد ذلك جهلا كبيرا. نعم ذلك نعم. يعني المقصود أنه يرد الأمر إلى أهله فلا يتكلم الأحاديث وقبولها وردها إلا أهلها الذين هم أهلها. أما يعني يأتي صحفي ولا يأتي كاتب ولا يأتي هذا يقول الله الحديث هذا أنا أتحفظ عليه أشك في ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنت حتى تشكك في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم فلكل فن وعلم أهله ويرد الأمر إلى أهله وأهم شيء في ذلك هو أمور الدين. الدين ليس يعني بيضة مستباحة كل يقول فيه ما شاء كيف شاء كما هو الحال الآن لا وإنما لا يقبل الكلام في الدين إلا من أهله فتوى من أهل الفتوى والعلم كلام في الجرح والتعديل من أهل هذا الفن والعلم ولا يقبل أي كلام في دين الله سبحانه وتعالى إلا من أهله. نعم ولكن المفارقة جعل قوله تعالى ليس لمثله شيء مستندا له في رد الاحاديث الصحيحة فكلما جاءهم الحديث يخالف قوالبهم وآراءهم وما وقعت قوالبهم وأكثرهم ردوهم ليس لمثله شيء تبيسا منهم وتبيسا على من هو أعمى منهم وتحريفا لمعنى الآية وتحريفا لمعنى الآية عن مواضعه الآية وتحريفا لمعنى الآية عن مواضعه فنهم من أخبار الصفات ما لم يرده الله ولا رسوله ولا فهمه أحد من أئمة الإسلام أنه يقتضي إثبات والتمثيل بما للمخلوقين ثم سددوا على بطلان ذلك ليس كمثله شيء تحريفا للنصين ويصنفون الكتب ويقولون هذا رسول الذي أمر الله به وجاء نعم. نعم هذا عود على ذلك. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى فيما تقدم قال كل فريق من أرباب البدع يعرف النصوص على بدعته وما ظنه معقولا فما وافقه قال إنه محكم وخبل وحج به وما خالفه قال إنه متشابه ثم رده وسمى رده تفويضا أو حرفه وسمى تحريفه تأويلا فلذلك اشتد إنكار أهل السنة عليه. يقول لكن النفاه تطبيقا لهذه القاعدة جعلوا قوله تعالى ليس كمثله شيء مستندا لهم في رد الأحاديث الصحيحة بل والآيات المثبتة للصفات ردوها بهذه الآية فجعلوا هذه الآية هي المحكمة وما عداها من نصوص الصفات من الآيات والأحاديث من المتشابه فردوها وعطلوها وحرفوها بناء على هذه الآية علما وهذه نقطة مهمة جدا أن أصل استنادهم ومستندهم ليس هو الآية إنما ما أخذوه من الفلسفة وعلوم الأغريق واليونان والفلاسفة الذين قالوا بأن إثبات الصفات يقتضي الترتيب والتجسيد فأولئك لا يثبتون أصلا وجودا لله حقيقيا إنما يقولون هو وجود ذهني ولذلك ينفون الصفات. فقبل هؤلاء هذه المقولة ورأوا أن قوله تعالى ليس كمثله شيء قد تكون لهم ذريعة وثكأة يتكئون عليها في تحقيق ما أخذوه عن الفلاسفة في نفسها فردوا جميع النصوص التي تثبت الصفات بهذه الآية وهذا من التلاعب بكلام الله عز وجل لأن هذه الآية لا تؤخذ مذكورة عن سياقها وعن بقية النص في ذاتها فضلا عن النصوص الشرعية الأخرى يعني كما مر معنا كثيرا نكرره أن نصوص الشرع لا يعارض بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا ونفهمها نفهم بعضها على ضوء بعض فلا تعارض بين قوله ليس كمثله شيء وبين قوله وهو السميع البصير في نفس الآية لكن هؤلاء قالوا لا وهذا من ضرب كلام الله بعضه ببعض وهذا من سنن من كان قبلنا ومن سبب هلاكهم أنهم ضربوا كلام الله بعضه ببعض فهم يأخذون ليس كمثل شيء يقولون هذه الآية تعارض وهو السميع البصير فلذلك لا نقبل وهو السميع البصير وجميع النصوص الأخرى واردة في إثبات الصفات وهذا معنى كلامه أنه فجعلوا قوله تعالى ليس كمثله شيء مستندا لهم في رد الأحاديث الصحيحة فكلما جاءهم حديث يخالف قواعدهم وأراءهم طبعا نقول ليست لم يردوا الأحاديث فقط بل الآيات المثبتة للصفات فكلما جاءهم حديث يخالف قواعدهم وأراءهم وما وضعته خواطرهم وأفكارهم ردوه ليس كمثله شيء ولكن حكم طيب ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هذا من ذكر النص هذا مثل فويل للمصلين تمام قال تلبيسا منهم وتبليسا على من هو أعمى قلبا منهم يعني هذه القضية ليست هو أنهم جاءوا إلى النص وفهموا وفقهوا من هذه الآية مثلا فهموا منها تنزيه الله عز وجل وبناء على هذه الآية قالوا بذلك لو كان الأمر كذلك لخف الخطب لا لكن هم أخذوا الأمر من أمر خارج عن هذا الدين بالكلية ووجدوا هذا النص يخدم فكرتهم فصدروه وجعلوه يعني تكأة لهم في هذا الأمر وإلا فأصل الفكرة ليس كمثل شيء أصلا نعم ولذلك قال تلبيسا منهم وتدليسا على من هو أعمى قلبا منهم لأن الإنسان لا يأخذ دينه من هنا ولا من هنا إنما يأخذ من كتاب الله ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وتحريفا لمعنى الآية عن مواضعه قال ففهموا من أخبار الصفات ما لم يرده الله ولا رسوله فهموا من إخبار الصفات فهموا منها التشبيه. وهل أراد الله صلى الله عليه وسلم التشبيه والتمثيل من هذه الصفات؟ فلا ولا فهمه أحد من أئمة الإسلام أنه يقتضي إثباتها التمثيل بها بما للمخلوقين. قال: ثم استدلوا على بطلان ذلك ليس كمثله شيء تحريفا للنصين. أي نصين؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فليس كمثله شيء فهموا منها أنها تدل على نفي الصفات وعلى معارضة الآيات التي تثبت في الصفات، وهو السميع البصير ومثيلاتها من نصوص الصفات فهموا منها أنها تدل على التمثيل، فلذلك لا بد من تحريفها ونفيها. فتحريفا للنصين قال: ويصنفون الكتب ويقولون هذا أصول دين الإسلام. نعم. ويقولون هذا أصول دين الإسلام الذي أمر الله به وجاء من عنده، ويقرؤون كثيرا من القرآن ويقولون معناه إلى الله تعالى من غير تدبر لمعناه الذي بينه الرسول وأخبر أنه معناه الذي أراد الله. وقد ذكر الله تعالى أهل الكتاب الأول على هذه الصفات الثلاث، وقص ذلك علينا من قبلهم لنعتبر ونزجر عن مثل طريقتهم. فقال تعالى: فتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. إلى أقوال: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. والأماني التلاوة مجردة. ثم قال تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فذمهم على حسب ما كتبوه إلى الله وعلى حسابهم بذلك. فكلا الوصفين لهم أن ينسب إلى الله ما ليس من عنده فكلا الوصفين لمن أن ينسب إلى الله ما ليس من عنده وأن يأخذ بذلك عوضا من الدنيا مالا أو رياسا. نسأل الله تعالى أن يعصمنا من الزلل في القول والعمل بمنه وكرمه. يقول: هؤلاء الذين يلبسون ويدلسون ويغلبون كلام الله بعضهم ببعض ويحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون هذه أصول الدين ويؤلفون في ذلك الكتب، يقول المصنف: ويقولون هذا أصول دين الإسلام الذي أمر الله به وجاء من عنده، ويقرؤون كثيرا من القرآن ويفوضون معناه إلى الله تعالى من غير تدبر لمعناه الذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبر أن معناه الذي أراده الله. هؤلاء يعني يقرؤون القرآن ويظهرون تعظيم القرآن لكنهم لا يعملون به. والحجة في ذلك ما هي؟ قالوا: لأن لا نعلم ولا نفقه ماذا يريد، ما هو مراد الله سبحانه وتعالى من هذا النصوص من هذه الآيات. نعم. فهؤلاء هم ممن ذمهم الله سبحانه وتعالى من أهل الكتاب كما سيأتي الكلام هنا. يقول: يفوضون أمره، يفوضون معناه إلى الله عز وجل. الله عز وجل أولا أنزل لنا كتابا عربيا بلسان عربي مبين، فلا عوج فيه ولا أمر ولا فيه ألغاز ولا طلاس، إنما هو واضح يسمعه الصغير الكبير والعالم وغيره فيفقه ويفهم منه ما هو ظاهر منه. ومع رحمة الله سبحانه وتعالى بنا بأنه أنزل لنا الكتاب بلسان عربي مبين واضح بين، أنزل الرسول صلى الله عليه وسلم وجعل مهمته صلى الله عليه وسلم ليبين للناس ما نزل إليه. فوظيفة النبي صلى الله عليه وسلم هو أن يبين للناس هذا القرآن. فكان النبي صلى الله عليه وسلم قرآن يمشي على الأرض، التطبيق العملي لمراد الله تعالى من القرآن. ثم اختار الله سبحانه وتعالى واصطفى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم خيار الأمة ليسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم ويسألوه عما أشكل عليه ويتعلموا منه ويطبقوا ما أراد الله وأراد الرسول صلى الله عليه وسلم منه، حتى اتضح الأمر ما بقي فيه شيء خافي. وهؤلاء الصحابة والحواريون الذين اختارهم الله بصفة نبيه صلى الله عليه وسلم مع فصاحتهم قوة علمهم وعملهم وإيمانهم وتقواهم وحرصهم، كان إذا أشكل عليهم شيئا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما أشكل عليه، وكان الإنسان يبين له. فما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى رفيقه الأعلى وقد إلا وقد أخبرهم بكل ما يحتاجون إليه من أمر هذا الدين، فقامت به الحجة عليه الصلاة والسلام. فيأتي أناس في آخر الزمان يقول لا، هذه فلاسفة وهذا القرآن إنما هو للبركة وللزينة ولاستفتاح المجالس وللمسابقات، أما العمل به فنحن لا ندري ماذا يريد الله منا في هذا القرآن. أعوذ بالله، هذا طعن، إما طعن في المبلغ صلى الله عليه وسلم أنه ما بلغ لنا بيان هذا القرآن، أو طعن في حملة في هذا القرآن الذي نبلغه إليه، إما أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفهم ما أنزله الله وخاطبه به، وهذا طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه كان يفهم ولم يبلغنا، وهذه أيضا طامة أخرى، وحاشا صلى الله عليه وسلم بأبي وأم صلى الله عليه وسلم، فما ترك شيئا إلا خيرا إلا وأمر أمته وبينه لأمته، وشرا إلا وحذر أمته من عليه الصلاة والسلام. يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا آداب قضاء الحاجة، كيف يدخل الإنسان حرمكم الله ورحمة الله، ماذا يقول حين يدخل، ماذا يفعل، كيف يتنظف، كيف يستنجي، كيف يخرج، بين لنا ذلك عليه الصلاة والسلام. هل يعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يبين لنا ما يتنزه عنه الله سبحانه وتعالى وما لا يليق به عز وجل وهو في القرآن؟ ولذلك صار من أصول معتقد أهل السنة والجماعة هو الاعتصام والعمل بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح، ما هو على أفهامنا وعقول المتأخرين، على فهم الذين اختارهم الله لصحبة نبيه ونزل عليهم القرآن وشاهدوا التنزيل وطبقوه عمليا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فإذا قلنا لا القرآن هذه طلاسم ورموز ولا ندري ما معناه بس للتبرك فقط، هذا من أكبر الإلحاد في القرآن وهجر القرآن. وهذا ما ذمه الله سبحانه وتعالى به من سبقنا من الأمم، قال لأن القرآن إنما أنزل ليدبروا آياته، قال ويقولون هذا أصول دين الإسلام الذي أمر الله به وجاء من عنده، ويقرؤون كثيرا من القرآن ويفوضون معناه إلى الله، قل لا ما الرحمن على العرش استوى، ما ندري، هذه مثل كافة يا إنسان، يقرؤون يعني غيرها من آيات الصفات، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، يقول الله ما أدري عن معنى هذه الآية، الرحمن على العرش استوى، في العديد من الآيات ما أدري عن معناها، ما أعرف معناها، سبحان الله. هل معقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي بين كل شيء ما بين لنا ما يتنزه الله سبحانه وتعالى، خاصة إذا قالوا لا هذه الآيات ترى تفيد التشبيه، ولذلك والعياذ بالله كبر كلمة تخرج من أفواهه إن يقول إلا كذبا، يقول بعضهم يقول ظاهر من ظواهر القرآن ما يفيد الكفر، ظاهر القرآن التشبيه والتشبيه كفر، أعوذ بالله. ينزل الله سبحانه وتعالى علينا القرآن وظاهره الكفر ولا يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من ذلك. هذه يقولونها إلى الآن. من ابتلي بشبه المتكلمين الذين يقولون بتأويل الصفات يقولون ظاهر القرآن كفر لأنه تشبيه الخالق بالمخلوق، فلا يجوز لنا أن نثبت هذه الصفات. يا سبحان الله، ينزل في القرآن ما هو كفر ولا يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو. إذن القرآن ليس هو كتاب هداية ولا كتاب يعني نور وبيان وغير ذلك من الأمور. نعم. قال وأخبر قال ويقرؤون كثيرا من القرآن ويفوضون معناه إلى الله تعالى من غير تدبر لمعناه الذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم. هؤلاء من يسمون بأهل التجهيل والنجح المعاني آيات الصفات والنجح المعاني النصوص العقيدة وغير ذلك. وهذه طائفة منهم الذي يقول ما ندري ماذا تعني، لكن المصيبة أن المتكلمين منهم المفوضة الذين يفوضون المعاني يضيفون إلى تفويض المعاني أن ظاهرها غير مراد لله تعالى. قل أنتم أعلم أم الله؟ يقولون نحن لا ندري ماذا يريد الله من هذه، لكن ظاهرها غير مراد. ما دليلك على أن ظاهرها غير مراد؟ الله عز وجل يخاطبنا بذلك، وأن تقول إن الله لا يريد ظاهرها، هل هناك تقول على الله أكبر من هذا؟ صلى الله عليه وسلم من غير تدبر لمعناه الذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه معناه الذي أراده الله. قال وقد ذم الله تعالى أهل الكتاب الأول على هذه الصفات الثلاث. ما هي هذه الصفات الثلاث؟ تحريف الكلم عن مواضعه، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية، يعني يقرؤونه هكذا تبرك بس لبرك فقط من غير تدبر ومن غير امتثال ومن غير عمل ومن غير تصديق. والصورة الثالثة أن ينسب إلى الله ما ليس من عنده سبحانه وتعالى. حينما يقولون لا ترى ظاهرها غير مراد الله، من قال؟ ما دليل؟ ما هو دليلك على هذا؟ فجمعوا هذه الخصال الذميمة الثلاث التي ذكرها الله سبحانه وتعالى عمن كان قبلنا تحذيرا لنا من الوقوع فيها. ذم الله تعالى الكتاب الأول على هذه الصفات الثلاث، وقص ذلك علينا من خبرهم لنعتبر، شوف الهدف، لنعتبر ونزدجر أو ننزجر عن مثل طريقتهم. فقال تعالى في الجزء القادم إن شاء الله من إله ما نفتري. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.